او رفع فوقه برمو زي بتوع زمان رفعه كده. انت عارف في سنة مين؟ في سنة المجوس عبيد النار هيحلق دقنه ويربي شنبه ويتخنه كده وينزله كده ومش عارف يرفعه كده. ايه يا ابني انت مع المسلمين ولا مع المجوس؟ وين تنكر علينا لاننا طاوعنا سنة النبي محمد؟ النبي شيبة روى ان رجلا من المجوس جاء الى النبي وقد حلق لحيته واطال شاربه فقال له النبي ما هذا يا ابن اللي انت عامله في شكلك ده ما هذا؟ قال هذا ديننا. قال النبي لكن في ديننا ان نحفي الشوارب ونعفي اللحية. قلته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى ابن حبان عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطرة الاسلام اخذ الشارب واعفاء اللحى فان المجوس تعفي الشوارب وتحفي يعني تحلق اللحى فخالفوهم خذوا من شواربكم واعفوا لحاكم. عايز ثاني احاديث؟ دول خمس احاديث في حوالي 15 حديث في شأن اطلاق اللحية يكفي ما ذكرناه. في سنة النبي القولية الامر باطلاق اللحية وفي سنته العملية كان يطلق لحيته ولا النبي كان بيحلق دقنه؟ انت عارف لحية النبي كانت عاملة ازاي؟ عمر بن الخطاب يقول كان النبي عظيم اللحية. عظيم اللحية بس اللحية كثيفة ها؟ بدليل انه لما فتح الله عليه مكة ودخل مكة منتصرا كان راكب الناقة حنى كده رأسه تواضعا وتذللا لله فمست لحيته ظهر الناقة. متخيل كده قد ايه لما يوطي كده ثم دقنه تيجي في ظهر الجمل عظيمة الى صدره صلى الله عليه وسلم. طيب الائمة ماذا قالوا في حكم اللحية؟ المذهب الحنفي يعني ابو حنيفة قال ابن عابدين يحرم على الرجل حلق لحيته. ابو حنيفة وتلاميذه بيقولوا حلق اللحية حرام لمن لحلقها فرط في مستحب ولا في واجب؟ طالما حرام يبقى واجب ضيع واجب. المالكية قال ابن عبد البر في التمهيد ودي صعبة شوية ده مش كلامي. ابن عبد البر المالكي في كتابه التمهيد قال يحرم حلق اللحية ولا يفعله الا المخنثون من الرجال. الحمد لله ان ابن عبد البر مات من زمان ده كلامه. المذهب الشافعي نص الشافعي في كتابه الام على تحريم حلق اللحية. المذهب الحنبلي المعتمد فيه تحريم حلق اللحية. داود الظاهري سفيان الثوري اسحاق ابن رهوي الاوزاعي كلهم قالوا اطلاق اللحية واجب وحلقها حرام. محمد ابن حزم الظاهري قال اطلاق اللحية واجب وحلقها حرام. الشيعة بيقولوا اطلاق اللحية واجب وحلقها حرام. انا بكلم بكلامي بالاخص للدعاء اللي بيقفوا في مكان النبي محمد وملمع تمام. انا ممكن اقبل من اي حد انما انت بالذات لا واقف لمكان النبي ومثل السنة وتعظيم السنة وممكن يبقى عالم حديث احيانا وما شاء الله خواجة افرنجي ايه

النبي أمرنا بإطلاق اللحية. صحيح، اسمع إلى الشبهات، شبهات في وجه اللحية. أنت ليه يا عم الحاج لا تطلق لحيتك؟ لكم هو النبي قال لنا اطلقوا اللحية، بس ده مش واجب ولا فرض، ولا الشعراء عارف حاجة، ولا جد الحق بيفهم في حاجة، ولا الأئمة عارفين حاجة. أنا مفتي زماني عالم أوان، كل دول غلط. النبي قال اطلقوا اللحى، صح، بس ده مش فرض ولا واجب. أمال إيه سعادتك؟ أمر مستحب، مستحب. اللي يعمله ياخد حسنات، واللي ما يعملوش ما يكتبش عليه سيئات. ما دليلك؟ قول النبي قرن بين إطلاق اللحية وبين أمور مستحبات في حديث واحد. عشرة من الفطرة، قص الشارب، إعفاء اللحى، في نفس الحديث السواك. السواك واجب ولا مستحب؟ مستحب. المضمضة واجب ولا مستحب؟ مستحب. استنشاق الماء واجب ولا مستحب؟ مستحب. أنه الأمر بإطلاق اللحية جاء بين مستحبات كثيرة، ليه قلت عنه واجب مع أنه اقترن بمستحب؟ فهمت الشبهة؟ فهمت؟ نرد نقول إيه؟ نقول يستفاد الوجوب من أدلة أخرى. هو احنا لما علماءنا بيقولوا حكم في مسألة بيحكموا من خلال دليل واحد، ولا بيجمعوا كل الأدلة التي جاءت في المسألة؟ فإن كان هذا الحديث قد قرن فيه بين اللحية والمستحبات، فهناك أحاديث أخرى أمر النبي فيها بإطلاق اللحية، مش كده؟ احفوا الشوارب وأعفوا اللحية. أضف إلى هذا إن ممكن ربنا يقرن بين الواجب والمستحب في أمر واحد. اسمع الآية دي، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاد. أنا رجل فلاح زرعت وهزكي زكاة الزرع، ربنا قال لي كل وأخرج الزكاة. أكلي من هذا الزرع واجب؟ واجب؟ لا مش واجب، مش هاكل أنا حر. لكن وآتوا حقه يوم حصاده، زكاة الزرع واجب ولا مستحب؟ واجب. أهو ربنا قرن في أمر واحد بين واجب ومستحب، صلوا على رسول الله. الشبهة الثانية يقولك نحن نحلق لحانا لأن في علماء بيطلعوا المنابر ويطلعوا في التلفزيون أحيانا وحلقين. نقول لك من أسوتك؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي محمد. فإن أصابوا نأخذ الخير، وإن خالفوا نرد عليهم المخالفة. بعضهم يقول يا أخي أنت عايزني أطلق لحيتي؟ أيوة، مش أنا اللي عايزك، ده ربنا اللي أمرك، والنبي محمد أمرك بهذا. وربنا أمرني فين؟ أنا أريد آية من القرآن أمر الله فيها بإطلاق اللحية. نقول هين وبسيط، تجدها في قول الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وهذا الذي فهمه ابن مسعود من هذه الآية، امرأة سمعت عبد الله بن مسعود يقول لعن الله النامصات والمتنمصات، قالت أتلعنهن؟ قال وكيف لا وقد لعنهن الله وهو في كتابه. فعادت المرأة وقرأت القرآن فلم تجد آية تقول لعنة الله على النامصات والمتنمصات، فعادت وقالت قرأت ما بين دفتي، يعني المصحف من الجلد للجلد، وما وجدت هذا الذي قلت. قال لو قرأتيه لوجدتيه في قوله

الأصل فيه الوجوب على سبيل الحتم والإلزام. كل أمر إما أن يكون واجب أو مستحب أو على سبيل الإباحة. طب نعرف منين وده واجب وده مستحب وده مباح؟ قالك بحسب الطالب والآمر، وبحسب صيغة الكلام وسياقه، وبحسب القرائن. فمن جهة الآمر، الآمر إما أن يكون من أعلى لأسفل أو من أسفل لأعلى أو يساوي لك في المنزلة. فإن جاء الأمر من أعلى لأسفل فهو يفيد الوجوب. ربنا أعلى، النبي جهة أعلى، إذا كل أمر يأمر به الله أو يأمر به رسوله الأصل فيه إيه؟ الوجوب. يعني أما أبويا يقول لي ذاكر، يعني الشيخ أبو إسحاق الحويني قال أقعد ألعب طول السنة، يجي يقول لي يا ابني مش قلت لك ذاكر؟ أقول له يا حاج ما أنا فهمت من أمرك ده أنه يفيد الاستحباب، لي أن أذاكر ولي أن لا أذاكر. تعمل في ابنك إيه؟ تضربه. أنا أبوه الجهة العليا بقول لك ذاكر، وإذا جاء الأمر من أعلى لأسفل يفيد إيه؟ الوجوب. صح. طيب من أسفل لأعلى أنا بقول ربنا فاغفر لنا، فاغفر ده فعل إيه؟ أنا بأمر ربنا، أنا بأمر يا رب ارحمني، ده فعل أمر. هل هذا على سبيل الوجوب؟ ده على سبيل الوسيلة والرجاء والدعاء. صح. الرجل ده جنبك تقول له لو سمحت افتح، لا يفيد الوجوب؟ لا مش هفتح، احسن مني في ايه؟ افتح انت. الدعاء لا مش اعلى مني، ده زي زيه. يفيد الطلب، الالتماس. كلام واضح؟ تعال نطبق الكلام ده. صلوا على رسول الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اعفو اللحم، ولما قال من قبلك مثال، اسمع، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروه. الأصل في أوامر النبي الوجوب، لا تصرف إلى الاستحباب إلا بكلام ثاني لله أو لرسول الله. قال لي اعمل، رجع قال لي ما تعملش، وبعد رجع قال لي اعمل. اسمع الحديث ده وركز في الكلام ده. لما النبي يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروه، يبقى الأصل في زيارة القبور الأول خالص تحريم الزيارة ولا الإباحة؟ لا الإباحة يا حبيبي، نهى كان مباح أصلا. فمعايا؟ يبقى زيارة القبور أصلا كانت مباح، ثم جاء التحريم، نهيتكم عن زيارة القبور، ثم قال فزوروها. فزوروها ده فعل إيه؟ أمر يفيد الوجوب ولا الاستحباب؟ الاستحباب. عرفتها منين؟ لان النبي اللي قال لي ما تزورش بعد ما كنت بزور رجع وقال لي زور. واضحه؟ طب اسمع، صلى على رسول الله، هذه قرينه صارفه حديث النبي بقى، اعفو اللحى، قص الشوارب، خالف المجوس. شبهه يقولها لنا، يقول يعني العلة من إطلاق اللحية نحن نخالف اليهود والمجوس والمشركين عموما؟ أقول له آه. قل طب يا أخويا محاخامات اليهود النهاردة بيطلقوا اللحية، ورجالات كل ملة يطلقوا اللحية، يبقى الصح النهاردة إن إحنا نحلق عشان نخالفهم أو الأفكار ده؟ قل غلط. هو النبي قال لنا اصلقوا اللحى خالفوا حاخامات اليهود ولا خالفوا اليهود؟ قل اليهود، قل النصارى، قل المجوس. السؤال، شفت كم مليون يهودي اطلق لحيته؟ كم مليون مجوسي اطلق لحيته؟ كم مليون غير مسلم اطلق لحيته؟ كم مليون؟ كم مليون؟ قل لي عشرات. يبقى الاصل فيهم حلق اللحيه ولا اطلاقها؟ القاها. يبقى العلة ما زالت سارية. وصلت؟ طيب طيب يا عم الشيخ، افرض صحينا الصبح لقينا كل اليهود بتقول وكل الكفار بتقول،